بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 20 من مجالس قراءة النظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مادتين، الأمة والإمة والأمة، والرشا والرشا والرشا. فمن يقرأ؟ عاطف، ارفع صوتك. لنعمتي أحسن. زين، أحسنت. أيضا عند من؟ طيب، نقرأ ما بعده ونحفظ إن شاء الله جميعا. قال الناظم رحمه الله: حب القرنفل الزجاج، وزج الأرماح الزجاج. الأرماح نسهل همزتها، لا نقول الأرماح لأن الوزن سيختل، وإنما نقول وزج الأرماح الزجاج. وللقوارير الزجاج وهو سريع العطب. حب القرنفل الزجاج وزج الأرماح الزجاج وللقوارير الزجاج وهو سريع العطب. حب القرنفل الزجاج وزج الأرماح الزجاج وللقوارير الزجاج وهو سريع العطب. ها عند من؟ نعم، قال الناظم: حب وهو سريع العطب. نعم، أيضا من؟ نعم، أحسنت. نعم، ارفع صوتك. ما نحتاج كل واحد نقول له ارفع صوتك ارفع صوتك، من أول الأمر ارفع صوتك. نعم، أحسنتم. إذن معنا زجاج وزجاج وزجاج. فالزجاج هو حب القرنفل. تعرف القرنفل؟ إيش هو القرنفل؟ الزر، الزر الذي نسميه الزر، الذي يستعمل كبهارات للشاي، للرز، لغير ذلك، يستعمله الناس بهارات الزر، وبعضهم يسميه المسمار. ف حب القرنفل هذا يسمى الزجاج بفتح الزاي، والزجاج هو زج الأرماح، يعني الرماح. تعرف الرمح؟ الرمح الذي يرمى به للطعن في الحرب، هذا في أسفله حديدة، في أسفله حديدة تسمى زجا، تسمى الزج، والجمع زجاج، زج وزجاج. فقال الزجاج هو زج الأرماح. تمام، إذن الزجاج بالكسر جمع زج وهو الحديدة في أسفل الرمح. قالوا وزج الأرماح الزجاج. وأما الزجاج فمعروف، قال وللقوارير الزجاج، الزجاج هذا الذي نعرفه. ولهذا قال وهو سريع العطب. ايش معنى العطب؟ الهلك الذي بمعنى الانكسار، يعني الزجاج ينكسر سريعا. قال وللقوارير الزجاج وهو سريع العطب. إذن زجاج وزجاج وزجاج. فالزجاج حب القرنفل، والزجاج جمع زج وهو الحديدة في أسفل الرمح، والزجاج معروف القوارير. نقرأ ما بعده، وهذه المرة نختار في الحفظ ولا لا؟ ها إيش رأيكم؟ نختار من يسمع؟ اختر لنا عبد الله، اختر، اختر ثلاثة. رضوان، أين رضوان؟ أين رضوان؟ ها؟ ها طيب، لأنك نظرت كذا. رضوان وخليل ومطهر، أين مطهر؟ أمامي سبحان الله. إذن رضوان وخليل ومطهر سيسمعون إن شاء الله. بيتان سهلان جدا. قال الناظم رحمه الله: كناسة البيت اللقى، والزحف للحرب اللقى، وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب. كناسة البيت اللقى، والزحف للحرب اللقى، وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب. ثالثة، تبعها رضوان ما يتسمع: كناسة البيت اللقى بالفتح، كناسة البيت اللقى، والزحف للحرب اللقى، وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب. أقرأ وارفع صوتك. كناسة البيت اللقى، والزحف للحرب اللقى، وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب. اللهم بارك، أول تسميع بدون خطأ، اللهم بارك. تفضل يا خليل. كناسة البيت اللقى، والزحف للحرب اللقى، وأنت أحرقت اللقى أحسن باللهب، من عسل باللهب أحسن. طهر. كناسة البيت اللقى، لا لا بقي قبلها، والزحف للحرب اللقى، وأنت أحرقت اللقى من عسل باللهب أحسنتم. إذن معنا اللقى واللقى واللقى. فاللقى هو الشيء الملقى، يقال فيه لقى. فلقى فعل بمعنى مفعل، هنا بمعنى اسم المفعول. اللقى هو الشيء الملقى. قال كناسة البيت، إذا كنس الناس البيت ورموا بالشيء هذا إلى الخارج، هذا يسمى اللقى، يعني الشيء الملقى، أي شيء تلقيه فيستغنى عنه يسمى لقى، أي شيء ملقى. وأما اللقى فمعروف. قال والزحف للحرب اللقى، ليس خاصا بالزحف للحرب، اللقى هو اللقاء، اللقاء، أقول ألتقي بك لقاء، حصل لقاء بيننا، فهو لقاء معروف، لكنه قصرها هنا فقال بدل لقاء قال لقاء. والثالث اللقاء، وهذا الذي قد يكون غريبا، قال وأنت أحرقت اللقاء من عسل باللهب. فاللقاء هو العسل الذي يحرق بالنار ثم يتداوى به، عسل يحرق بالنار ثم يؤكل تداويا، وهذا الذي كانوا يسمونه الفالوذج بطريقة معينة، يعني يحرقون العسل مع إضافة شيء من الماء ونحو هذا، ثم يصبح كتلا فيؤكل تداويا، يؤكل تفكها وتداويا. وكان هذا من الأكلات المشهورة عندهم، يقولون أكل الفالوذج، وكان في الغالب يوجد عند الأثرياء وعند الملوك، فربما قالوا يجالس الملوك فيأكل الفالوذج، فالفالوذج هذا هو اللقى. فقال وأنت أحرقت اللقى من عسل، أي من العسل، أحرقت العسل باللهب النار. واضح؟ إذن اللقى واللقى واللقى، فاللقى الشيء الملقى، واللقى هو اللقاء الالتقاء، واللقى العسل الذي يحرق بالنار ثم يؤكل تداويا وتفكها أيضا. انتهينا؟ نزيد واحدة من أجل غدا نكمل، إذا زدنا اليوم واحدة غدا بقي معنا ثلاث مواد فقط ونكمل النظم. طيب، قال الناظم رحمه الله، وقبلها من سيسمع؟ من ها؟ من الذي سيسمع؟ من نختار؟ اختر يا هارون، اختر ثلاثة. هشام ونشوان، أين نشوان؟ أين نشوان؟ نشوان إيه. ومصعب، أين مصعب؟ ومصعب موجود، ما شاء الله، أحسنت الاختيار. إذن سيبدأ هشام ثم نشوان ثم مصعب. قال الناظم رحمه الله الحمة اسم المنة والامتياز المنة، في نسخة والامتنان وهي أحسن، فسنحفظها والامتنان، سأقرأها والامتنان. والامتنان المنة، والقوة اسم المنة وهي دليل الغلب. قال الحمة اسم المنة والامتنان المنة والقوة اسم المنة وهي دليل الغلب. الحمة اسم المنة والامتنان المنة والقوة اسم المنة وهي دليل الغلب. هشام الحمة، الحمة اسم المنة والامتنان المنة والقوة اسم المنة وهي دليل الغلب. أحسنت. ها نشوان، الحمة اسم المنة، الحمة بتخفيف الميم، الحمة اسم المنة والامتنان المنة والقوة اسم المنة وهي دليل الغلب. أحسنت. ها مصعب، لا افتح أولا، لا افتح الميم. الحمة اسم المنة، الحمة اسم المنة والامتنان المنة والقوة اسم المنة وهي دليل الغلب. أحسنتم. إذا معنا منة ومنة ومنة، فالمنة قال اسم الحمى، الحمى، الحمى هي الحية، الحمى هي الحية هنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، فالحمى هي لدغ ذوات السموم منها الحية. إذن من أسماء الحية المنة. وقد تقدم معنا اسم آخر للحية، من يذكر؟ تقدم الصل، الصل بالكسر، إيش قال الناظم؟ أحسنت. قال الناظم ولا تلذ بالصل، قلنا الصل هو الحية أو الثعبان، اطلق على الحية أو الثعبان. فإذن الحية من أسمائها الصل ومن أسمائها المنة. هنا انظر مع أوسع اللغة العربية. وأما المنة فمعروفة، المنة هي إيش؟ المنة النعمة، ولهذا قال والامتنان النعمة المنة، فالمنة النعمة. لقد من الله على المؤمنين من عليهم منة، أي أنعم عليهم نعمة، فالمنة هي النعمة. وأما المنة فهي القوة، قال والقوة اسم المنة، وهي دليل الغلب دليل التغلب. فالمنة والمنة والمنة، المنة الحية، والمنة النعمة، والمنة القوة. واضح؟ هذه ثلاث مواد، ثلاث مواد إن شاء الله تحفظ. نكتفي بهذا وإلى هنا.